بالنسبة للتيمم، يعني لابد من التيمم بتراب له غبار؟ التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح، نعم، لأن الله تعالى قال: ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل الأوقات. ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار، وقد يكونون في زمن الأمطار وبل الأرض فلا يكون غبار، نعم. فالصحيح أنه أن الغبار ليس بشرط.